الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الفائدة الثانية من الفوائد المستنبطة من السلسلة الضعيفة، قال: الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند جمهور علماء الحديث، ولا سيما إذا كان من مرسل الحسن وهو البصري. قال ابن سعد: كان عالما جامعا، ولكن ما أرسله فليس بحجة. الكلام هنا عن الحديث المرسل. الحديث المرسل قسمين: قسم مقبول باتفاق، وقسم وقع فيه الخلاف. وما معنى الحديث المرسل؟ الحديث المرسل أي الذي يرويه الراوي ولم يذكر من سمعه منه ويرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى الحديث المرسل. يعني مثلا فيأتي مثلا أحد التابعين زي مثلا سعيد بن المسيب، فيجي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أرسله إلى النبي عليه السلام، لكن لم يذكر ممن سمعه، فيسمى بحديث مرسل. المراسيل قسمين: في مرسل صحابي، وهناك مرسل يسمى بمرسل التابعين. إذن ملخص المراسيل قسمين: قسم يسمى بمرسل الصحابي، ومرسل التابعي. طيب، مرسل الصحابي ما معناه؟ بأن يذكر الصحابي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الصحابي لم يشهد هذه الواقعة أو لم يسمع هذا الكلام، وإنما حدث بهذا الحديث أحد الصحابة الذين شاهدوا أو سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك هذا الصحابي أخذ منه هذا الكلام فأرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال رسول الله، ولم يذكر هذا الصحابي الذي أخذ منه، زي مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فعبد الله بن عباس مثلا ممكن يروي قصة أحد، فعبد الله بن عباس لم يكن شهد أحد أصلا، وإنما كان يومئذ في مكة، لكن لما ابن عباس يحدث بهذه الواقعة أو يقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وجزما هو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اسمه مرسل صحابي. مرسل الصحابي مقبول باتفاق أهل العلم، إلا أن فيه خلاف عند ابن حزم، لكن ده كلام ابن حزم لا يصح في هذه المسألة. فليه مرسل الصحابي مقبول؟ لأن الله عز وجل أثنى على عدالة الصحابة كلهم، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن أثنى الله عز وجل عن الصحابة جميعا، قال الله عز وجل عنهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن كلا الصحابة جميعا مهاجرين وأنصار، كلهم الذين أسلموا قبل الفتح أو بعد الفتح، كلهم وعدهم الله الجنة. لذلك كان ابن حزم رحمه الله يقول دائما: فإن الصحابة جميعا مشهود لهم بالجنة من رب العالمين. لذلك الله عز وجل جعل اتباعهم مقياس، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول ده الوحي، ويتبع غير سبيل المؤمنين، لا شك إن أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة، وهم الذين كانوا معه، كما قال تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه الآية ترد على الشيعة والروافض اللي أيامهم جاية دلوقتي، واضح، بتكفيرهم للصحابة جميعا، لأن الله يقول: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يبقى ده كل ثناء على مين؟ على الصحابة. وقوله تعالى: والذين معه، من الذي كان مع النبي عليه الصلاة؟ هم الصحابة. واضح الكلام؟ يبقى ده كل ثناء على الصحابة رضي الله عنه. إذن مرسل الصحابة جميع باتفاق أهل العلم بأنه صحيح، لأن الصحابي وإن لم يذكره فكلهم عدول ثقات، لا يعرفون شيء عن الكذب ولا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ يبقى علة ضعف الإرسال، علة ضعف الإرسال إيه؟ أن الذي يرسل إلى النبي عليه السلام أنه لم يذكر ممن سمع، فإحنا مش عارفينه. من الذي أنت سمعت منه هذا الكلام؟ نحن لا نعرفه. فبالتالي أهل العلم يضعفون الحديث. أما الصحابة فكلهم، عرفت منهم أم لم تعرف، كلهم قد أثنى الله عليه. يبقى ده الأمر الأول. حتى إن الأمودي في كتاب الإحكام في أصول الأحكام قال: بل قيل إن أبا هريرة لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 أحاديث سماعا. وانتم عارفين الفرق بين السماع وغيره، خلاص. لكن بقية الأحاديث إنما هي من مرسل صحابي، مرسل الصحابة. إذن فإن قال قائل لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 أحاديث مثلا، طيب هذه الأحاديث إنما هي من مراسيل الصحابة، أي سمعها من صحابي، واضح. ثم بعد ذلك لم يذكر الصحابي وإنما عزاها إلى النبي عليه السلام مرة واحدة، ذكر النبي عليه السلام مرة واحدة لكن لم يعز إلى الذي سمع منه، لم يذكر الذي سمع منه. يبقى ده اسم مرسل إيه؟ مرسل صحابي، خلاص. لكن مرسل، الإشكال بقى في مرسل التابعين. التابعين أقسام. في تابعي يسمى بالتابعي الكبير، وفي تابعي يسمى بالتابعي الصغير. التابعي الكبير هو الذي شهد كبار الصحابة، والجيل الموجود كانوا هم أغلب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فشهد كبار الصحابة. يبقى ده اسمه من التابعي الكبار، تابعين الكبار، زي ما ذكرت لي كده سعيد مثلا ابن المسيب. سعيد المسيب كان عنده 8 سنين وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شاف عمر بن الخطاب، بل انه بيحدث حديث عن ابي هريرة الى عمر بن الخطاب ايضا. فهو كان عنده 8 سنين وشاف عمر بن الخطاب، لكن لم يدرك ابا بكر الصديق. طيب يبقى سعيد المسيب هنا من كبار الصحابة. طيب اذا قال سعيد المسيب مثلا قال رسول الله، ما يقدرش يقول سمعت، خلاص كده ما يقدرش يقول سمعت، لان لو قال سمعت هذا يعد ايه؟ يعد كذب، خلاص. لكن بيقول قال رسول الله، ان رسول الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عارف جزما بان سعيد المسيب لم يرى النبي عليه الصلاه والسلام ولم يعاصر النبي عليه الصلاه والسلام، خلاص. يبقى انا كده في حاجه اسمها ايه؟ في هنا انقطاع. يعني زي ما بقول لك كده مثلا ايه، انت بتقول مثلا قال شيخ الاسلام ابن تيميه، خلاص كده كلام. طيب انت اصلا ايه؟ لم ترى شيخ الاسلام ابن تيميه، انت بتحدث حديث مثلا. طيب انت اصلا لم ترى شيخ الاسلام ابن تيميه، يبقى في بينك وبين ابن تيميه سنين، طيب مين اللي حدثك؟ خلاص. يبقى عله الضعف ايه في المرسل؟ بان التابع بيقول قال رسول الله لكن هو ما شافش النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى اكيد سمع الروايه دي من ايه؟ من واحد تاني، خد بالك، من واحد من واحد آخر. ما تقولش أكيد سمع من صحابي، لأنه لو كان سمع من صحابي ما كان يقوله. خلاص كده. وهنا بقى ليه موضع موطن الريبة، موطن الريبة في المسألة، الشك في المسألة. إن أنت لو كان سمع من صحابي لكان يقول سمعته من الصحابي الفلاني. خلاص، دي أصلا من قبل وحدها إن هو يسمع من صحابي. طيب إذا كان سمعه من غير الصحابي، طب سمعه من مين؟ ممكن يكون سمعه من تابعي مثله، من تابعي مثله، يبقى برضو إحنا لسه في نفس المشكلة. طيب ممكن يكون سمعه من واحد، والواحد ده علماء الجرح عارفين، أو هو يعرف مثلا بأن فيه ضعف. خلاص، فيه ضعف، وإحنا لو عرفنا بأن اللي بيحدث عنه فيه ضعف، يبقى برضو الإسناد هيبقى ضعيف. خلاص كده. يبقى المنقطع ده زي اللي بيقولك كده مثلا في حلقة مفقودة. خلاص كده، ده مش عارفين إيه، مش عارفين اسمه. خلاص، لذلك مثلا ممكن سعيد المسيب يقولك إيه، يقولك سمعت أبا هريرة، يقول لك قال أبو هريرة، وأبو هريرة يقول إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، إحنا عرفنا مين اللي بين سعيد المسيب والنبي عليه الصلاة والسلام، هو مين؟ أبي هريرة، مثلا ابن عباس، فلان فلان، عرفنا مين. لكن في حلقة مفقودة مش موجودة. خلاص، وإنت ما ينفعش إنك تجزم وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبنى على الحديث ده أحكام. ما ينفعش حديث النبي عليه السلام تنزه عن هذه الأمور، يبقى لازم يكون في تحقيق في المسألة. فأنت دلوقتي عشان ما ذكرتش الراوي ده، يبقى كده في محل إيه؟ في محل ريبة. فعشان كده العلماء قال لك ده حديث إيه؟ ده حديث اسمه حديث مرسل. طب خلاص ماشي. طب حكم الحديث ده إيه؟ حكم الحديث ده إيه؟ العجيب إن تلاقي مثلا إيه؟ الإمام الطبري ينقل الإجماع على إن الحديث المرسل معمول به. الحديث المرسل إذا كان من التابع الكبير معمول إيه؟ يؤخذ به. خلاص؟ لكن الكلام ده إن الحديث المرسل وتبنى عليه أحكام، ده هتلاقيه مذهب أبي حنيفة، وهتلاقيه مذهب الإمام مالك، وأشهر الروايتين عن الإمام أحمد اللي هو الأخذ بالحديث الإيه؟ المرسل، اللي هو تعريفه إيه؟ ما قال فيه التابع الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص كده الكلام. لكن يبقى ده كده مقبول عند الجمهور اهو. الشافعي بقى، خد بالك الشيخ الألباني بيقول ايه، خد بالك الشيخ الألباني قال ايه، قال وهو من الحديث الضعيف عند جمهور علماء الحديث. خلاص، ده أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد في أشهر روايتين عنه على انه ايه، بيأخذ بالحديث المرسل إذا كان من تابع كبير. الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال لك الحديث المرسل ليا في شروط، عشان أقبله لازم يكون في شروط. إيه هو؟ قال لك أولا إن يكون من تابع كبير زي سعيد المسيب. خلاص، الشافعي قال كلمة يعني إيه، يعني زي ما تقول كده محيرة. قال تتبعت مراسيل سعيد المسيب فوجدتها مسندة. تتبعت مراسيل سعيد المسيب وجدتها ايه؟ مسندة. دي حاجة. الحاجة التانية قال لك اذا وجدنا فتوى لصحابي تؤيد الحديث المرسل، يبقى ده يقوي الحديث الايه؟ يقوي الحديث المرسل، يبقى الحديث ده ليه اصل مش رايح كده. او اذا كان مثلا جمهور العلماء على فتوى معينة، جمهور الصحابة أو جمهور التابعين على فتوى معينة، والفتوى دي توافق الحديث المرسل ده، يبقى هذا يقوي برضو الحديث الايه؟ يبقى ده برضو يقوي الحديث المرسل. خلاص كده؟ يبقى أنت كده فهمت إيه؟ المسألة الشافعي عشان هيبنى عليها أحكام. خلاص؟ وخد بالك المسألة دي هتجيلنا يوم السبت إن شاء الله في سنن أبي داود. لكن الإمام البخاري رحمة الله عليه والإمام مسلم بقى والمحدثين قالوا لا، وابن حزم قالوا لا، الحديث المرسل ده لا يقبل ولا نثق في أن يقول تابعي كبير قال رسول الله حتى يصرح من الذي حدثه بذلك، حتى ننزه ونصون كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونبنيش عليه أحكام مفهوم؟ لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس ككلام غيره. كلام النبي عليه الصلاة والسلام سيبنى عليه أحكام. خلاص، فإحنا ما ينفعش نجزم بحديث بأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام قاله، لأن بناء عليها نبنى عليه أحكام في الشريعة، واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو إلى آخره. ما ينفعش نجزم بده إلا إذا علمنا من الذي يرويه هذا التابعي عن هذا الراوي الذي غير مذكور اسمه. فما ينفعش نجزم بناء عليه، يبقى الحديث ايه؟ ها؟ الحديث ضعيف. فهمتوا القصة الطويلة دي؟ ولا دماغه صدعت؟ ها؟ وصل كده؟ يبقى ادي قصة الايه؟ الحديث المرسل باختصار. يبقى الاحناف المالكية الامام احمد في اشهر روايتين على ان الحديث المرسل ده ايه؟ مقبول. خلاص كده؟ كويس جدا. اثنين، الشافعي قال لك ايه؟ اقبله، لكن بايه؟ بالشروط اللي احنا ذكرناها دي، ان الحديث ده مثلا مرسل، يكون مثلا من مرسل واحد تاني، يبقى خلاص الحديث ده ليه اصل، او فتوى صحابي تقويه يبقى الحديث ده ليه اصل، او فتوى من كبار التابعين مثلا تقويه يبقى الحديث ده برضه ليه اصل. يبقى دي شروط مين؟ الشافعي رحمه الله عليه. خلاص، الامام بقى البخاري ومسلم والمحدثين عموما والمشتغلين بالجرح والتعديل والحديث قال لك لا، احنا مش هنقبل ايه حديث المرسل ده، لان احنا معنى ذلك ان احنا هنبني احكام على مسألة ظنية، واحنا شاكين مين الراوي اللي ما ذكرش اسمه هذا التابع الكبير. خلاص، فاحنا في ريبة منه، لانه لو كان من الثقات واضح ان انت ما تخافش مثلا تذكره. طب انت ما ذكرتوش ليه؟ ما دي برضو ايه؟ ما دي برضو ريبة، فانت ما ذكرتوش ليه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه حديث منقطع. حديث ايه؟ منقطع، كلام منقطع. زي ما واحد مثلا بيكلمك بيقول لك شفت اللي حصل ايه؟ ده حصل واحد واثنين وثلاثة واربعة، تقول له ايه؟ ده كلام مرسل. خد بالك بقى، انت فهمت كده الحديث المرسل واقسامه؟ تعالى نعيش الموضوع ده في الواقع بتاعه، لان علم الحديث علم عملي. علم الحديث ده علم عملي. خلاص كده، واحد مثلا يقول لك ده انا شفت على النت بيقول وكاتبين واحد واثنين وثلاثة. خلاص، هلا طب مين ده؟ هو مين؟ يقول لك والله لقيت، تلاقي الـ الـ الـ الـ البرامج كلها اخبارها قايمة على كده. يقول لك مواقع السوشيال حدية ومش عارف مواقع بتاعي بيقولوا. قال طب مين بيقول يعمل حاجة؟ ما نعرفش. والله مش عارف، في كده خبر منتشر على الفيسبوك. خلاص كده، بيقول واحد واثنين وثلاثة. جميل، مين يعمل حاجة اللي بيقول؟ ما تعرفش. طيب قالوا، عرفنا ان فلان قالوا، طب ايه صحة الكلام ده؟ هو مين اصلا ده؟ يعني تلاقي كده ايه في الجورنان، يعني كلام طويل عريض صفحة مليانة، وفي الآخر يقول لك إيه؟ كتبه سيد مش عارف عرسة ولا سيد سمكة ولا بتاع. طب مين سيد سمكة ده؟ ردوا عليا. ده خلاص، ده خبر صح كده؟ ده خبر. أنت هتعمل إيه؟ إليك حالتين، إما إنك تقبله وتبتدي بقى ترغي مع أصحابك، وتبتدي ترغي في الشغل. خلاص؟ ونبتدي ترغي في التليفون وترغي شفت الجرايد النهاردة واحد اثنين ثلاثة، ده مقال كتبه سيد سمكة. طب مين سيد سمكة؟ ما نعرفش احنا مين سيد سمكة. طيب ايه هو ضبط سيد سمكة ده؟ يعني هو صادق ولا كاذب ولا ما احنا مش عارفينه. يبقى سيد سمكة ده اسمه ايه؟ اسمه مجهول. صح كده كلام؟ وخبر المجهول مردود. خبر المجهول مردود. تلاقي في برنامج كده واحد يروح متصل، الحق اللي حصل واحد اثنين ثلاثة اربعة، وتلاقي بقى المذيع ايه يروح هايص. ما هي شغلانة بقى. قال طب مين اللي اتصل ده؟ ما نعرفوش، ما نعرفهاش. طيب عرفناها، مروة فرشة بقى ولا اي حاجة. طب مين دي اصلا؟ طب هي صدقة ولا كاذبة؟ ما احنا ما نعرفهاش، مجهولة. طب الخبر اللي انت قلته ده مين؟ يقول لك والله ده منتشر جدا. يبقى ده اسمه ايه؟ مرسل، كلام مرسل. فهمت كده الكلام؟ يبقى ليس كل خبر يقبل، ليس كل خبر إيه؟ يقبل حتى ولو عرفت اسمه، ده إنسان مجهول وده خبر، خبر يقول لك واحد حصل كذا وكذا وكذا، وبتدي الناس تبني عليه كلام، شفت اللي قالوه، شفت اللي عدوه، شفت اللي سووه، وتلاقي الرغي كتير بقى، الرغي أكتر حاجة في الزمن ده الرغي من الناس، وتلاقي الرغي ده كله على هوا ملوش أي أساس، ملوش أي أساس. ليه؟ لأن الناس ما يعرفوش قوانين الأخبار من حيث القبول والرد، لأن علم الحديث ده، علم الحديث ده كده، علم الحديث ده دي حدود. إيه فايدته؟ إنك تعرف إن ده ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قاله ولا ما قالوش، قوانين محكمة ما تخرش المية. شوف مع إن سعيد بن المسيب ده شاف مين؟ شاف عمر، شاف عمر، شاف عمر، ومع ذلك بيقول مثلا لو قال، قال رسول الله، قال طب مين اللي انت ما شفتش النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص. فممكن انت تقول ايه، ممكن يكون سمعه من صحابي فتعديها يعني، خلاص. لا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش، كلام النبي توقف عنده، لان انت هتبني عليه احكام شرعية بعد كده، هتقول للناس ده حلال وده حرام، وده كلام كبير جدا، ده كلام كبير انك تقول ده حلال او حرام، هذا امر عظيم جدا عند الله عز وجل، مفهوم؟ يبقى الصحيح في هذه المسألة بان المراسيل من قبيل الايه؟ من قبيل الحديث، من قبيل الحديث الضعيف، الا اذا بقى جاءت القرائن تقول هذا الايه؟ هذا المرسل من التابعي، من التابعي الكبير. واضح الكلام؟ طيب الشيخ بعد كده قال لك ايه؟ قال لك وحتى انه لو فرض ان الحسن وصل الحديث واسنده ولم يصرح بالتحديث او بسماعه، من الذي اسنده اليه؟ كما قال لو قال مثلا عن سمرة او عن ابي هريرة لم يكن حديثه حجة، فكيف لو ارسله كما في هذا الحديث؟ يعني الحسن البصري هو من اواسط او من صغار التابعين، ليس من كبار التابعين، ده إذا كان من كبار التابعين ولو قال قال رسول الله لا يقبل، فما بالك إذا قال الحسن بقى إيه؟ قال رسول الله، يبقى هنا أيضا إيه؟ لا يقبل، من بابي، من بابي أولى، يبقى يسمى أيضا مرسل تابعي، خلاص. الشيخ بيقول لك ده لو أسند الحديث الحسن البصري وقال مثلا عن فلان وفلان ده أوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك برضو الإسناد ضعيف، لأن الحسن البصري كان وإن كان إماما في الاعتقاد والسنة ولكن في الحديث كان يدلس، خلاص كده. والمدلس لا يقبل منه إلا إذا صرح بالتحديث، إن يقول حدثني فلان، ما يقولش عن فلان. طب إيه الفرق؟ الفرق إنه لو قال عن فلان أو قال فلان، واضح، ليس بلازم إن يكون سمعه من فلان، لا يستلزم من قال أو أن فلان قال أو عن فلان إنك سمعته. شوف لدرجة إيه، حفاظا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت ممكن تقول إيه، ليك واحد صاحبك اسمه عمرو، فبتقول إيه ده عمرو بيقول واحد واثنين وثلاثة، هل يشترط إن أنت لما تقول عمرو قال إن أنت سمعته منه؟ لا، ما يشترطش. عشان كده ممكن واحد يلبس عليك يضحك، يقول لك ده عمرو قال. انت لو فاهم علم حديث بقى تقول له ايه؟ تقول له بس معلش، انت سمعته من عمرو؟ انت سمعته منه؟ فيقول لك صراحة والله ده فلان اللي قال، بس يبقى انت ما سمعتش، يبقى نروح بقى لفلان، خلاص كده، فلان اللي قال، تروح لفلان تقول له عمرو قال، بيقول لك اه عمرو قال. طب انت سمعته؟ يقول لك لا والله ما سمعتوش، ده فلان اللي قال. هتفضل فلان اللي قال، فلان اللي قال، لغايه ما تلاقي اصلا ما فيش حاجه قالها عمرو. مش ده علم عملي؟ صح كده؟ مش انت بالله عليك بيقول لك ده عمرو قال، والله العظيم قال كده، والله انا من الاول بقول انه مفتري، انا من الاول بقول ان عمرو ده مفتري، انا من الاول، انا من زمان بقول لكم الكلام ده، ما حدش مصدقني اهو، شفتوا قال عمرو اللي قال. طب انا بقى تعالى بقى، انت سمعته من عمرو؟ لا والله ما سمعته. انت سمعته بس هو قال انت سمعته، لا ما سمعتوش، يبقى انت كده بتدلس، فهمت يعني ايه تدليس؟ يبقى انت كده بتدلس كده. طيب انت مين اللي قال لك بقى؟ والله انا قال لي فلان. طب فين فلان ده؟ فلان اهو. طب تعالى يا فلان. هو عمرو قال؟ اه قال. طب انت سمعته؟ لا ما سمعتوش. وضحت المساله كده؟ طيب انت سمعته؟ اه سمعته يا عمرو. انت قلت الكلام ده؟ لا انا ما قلتش، ما قلتش الكلام ده. الاصل ان يقبل كلام عمرو عن الثاني، لان التصريح لا يعارض بمجرد التوهم، لان صاحبه هو الذي قال ما قلتش. يبقى هذا انكار. يبقى الثاني ده بيقول سمعته خلاص كده، الا اذا اتى بايه؟ بعدة شهود. يبقى كده خرجنا من الرواية، دخلنا بقى في مسألة شهود. خلاص كده الكلام؟ أو عنده ما يثبت ذلك. وصلت المسألة؟ يبقى ده أمر إيه؟ علم عملي قائم عليه العمل، العمل في الدنيا. لذلك أي إنسان يدرس علم الحديث ده ومصطلح الحديث ده يبقى ماشي في الدنيا دي مريح دماغه، يعرف ان مش كل شيء مسموع مقبول، مش كل حاجة على التليفون تتبعت يبقى عمزل بغبغان يروح عاملها على طول، يروح قايلها. تلاقي واحد يبعت لك كلام انشره، الجاهل تلاقيه على طول يروح ناشر. لذلك الحسن البصري يقول لك ايه؟ يقول لك لسان الجاهل امام قلبه ولسان العالم وراء قلبه. اللسان ده اللي هو ايه؟ اللسان قسمين، لسان الكلام النطق ولسان البنان، لان الايد دي لسان صح كده؟ اه الايد دي برضو لسان، مش بتكتب على الكيبورد، ما هو ده لسان برضو. مش بتكتب لواحد انا هقابلك النهارده مش عارف ايه، كانك في التليفون بتقول له انا هقابلك النهارده، يبقى ده برضو لسان. فاي واحد جاهل هتلاقي لسانه قدام قلبه على طول، اي حاجه تجيله يروح نشرها، اي كلام يقوله روح قايله، ما هو قاعد فاضي، قاعد فاضي ما وروش حاجه، وهو بقى عمال يقول في بلاوي ويحمل نفسه بلاوي سودة يراها يوم القيامه. لكن العاقل لسانه وراء قلبه، لا يعرض عليه شيء حتى يعرضه على الشرع. الكلام ده اقوله ولا ما اقولوش؟ الكلام ده صحيح ولا لا؟ الكلام ده مقبول ولا مردود؟ دي عيشها في حياتك كلها كده، عيشها في حياتك كلها، مش كل شيء تسمعه يبقى صح. ده قيل عن عائشة ما قيل صح كلام، وهي زوجة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فليس كل ما تسمعه تقبله، وليس كل ما ترى ان فلان قال لك وفلان عاد وفلان زاد، لا، عيش على المبدأ ده. ليس كل شيء مقبول او ليس كل شيء مردود، وانما تزن الامور بميزان الشرع. غدا إن شاء الله في المنيب بإذن الله تعالى في بلوغ المراهق، والجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد قباء. جزاكم الله خير.